تسمعوا أغنية في مكان حصريا عبر أنغام رامي عياش. في مكان منحبه أنا وياك ما بيعني لي بلاكي، في مكان بعده بيذكر قصتنا وبيشهد على دمعتنا كل لحظة في جمعتنا زمان. في مكان منحبه أنا وياك ما بيعني لي بلاكي، في مكان بعده بيذكر قصتنا وبيشهد على دمعتنا كل لحظة في جمعتنا زمان. جيت أنا جيت تشوفك وبقيت عم بنطر ونسيت مش جاي حدا حدا حدا حدا. جيت أنا جيت تشوفك وبقيت عم بنطر ونسيت مش جاي حدا. اسمعوا أغنية في مكان حصريا عبر أنغام رامي عياش. مرقوا اللي حبوا وما بقي غيري لحالي، وانتي ما كنتي تمرقي إلا بخيالي. مرقوا اللي حبوا لحالي، وانتي ما كنتي تمرقي إلا بخيالي. دار النطرة فيها بس ترد الذكريات، لكن بالحقيقة بعمر ما ردت حدا حدا حدا حدا. عم تسمعوا أغنية في مكان حصريا عبر أنغام رامي عياش. جيت أنا جيت أشوفك وبقيت عم بنطر ونسيت مش جاي حدا حدا حدا حدا. جيت